وشر. وين الدليل اصلا على ان القلوب غير الكلام؟ انا سؤالي عن ايش؟ ان الانسان لم يعلم ما في القلب صح؟ استدليت انت بايش؟ ويصح هذا؟ يصح من طالب علم عندما اسال عن خاص ياتيني بعام يستدل به؟ اشقى شيء في طلبه العلم انه عندما لا يعلم يجادل. هذه مصيبه اخرى، هذه مصيبه. ولو وقفنا عندما وقف عنده ابن عمر لفزنا. ابن عمر رضي الله عنه سئل المساله فاخذ على يديه هكذا فقال لا اعلم. من ده؟ ابن عمر الاسد، من الصاحب الجليل الذي كان معظما امام الصحابه. فجاء التابعون ايضا فسالوه مره ثانيه فاخذ على يديه وقال لا اعلم، ثم قال بالثالثه لا اعلم، ثم قام فنزع يديه وقال الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي وفق ابن عمر لان يقول فيما لا يعلم لا اعلم. طيب يعذب نعم ياتي بالاصل صح ولا لا؟ هذا الاصل. فاجاتك تريث وانظر فيها. اين اللي كان بيجلس معك؟ مش انت تروح تجلس معه في الخلف؟ هو في الخلف. ها ها احسنت. قال ما امرت ان اشق عن قلوب الناس. هذه ظاهره واضحه جدا، نص في النزاع. قال ما امرت ان اشق عن قلوب الناس. اذا هو لا يعلم ما في قلوب الناس صحيح ولا لا؟ وهنا يخبر لنا عن علي بن ابي طالب وعما في قلب علي بن ابي طالب. قال يحب الله ورسوله، فاثبت له المحبه لله والمحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عمل قلبي، هذا ايضا من الغيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يديه. وقد كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه حتى انه كان يشتكي عينه، فجيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فنفث في عينه فكانت افضل من الاولى، فذهب ففتح الله على يديه عندما قتل مرحب، وهو يقول انا الذي سمتني امي حيدره كليس غابات كريه المنظره. ثم بعد ذلك قتله وفتح الله على يديه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ببشارات كثيره، منها امام اعين الصحابه ان رجلا كان فتيا، كان قويا، كان شجاعا، يقاتل ينافح عن رسول الله وعن راية لا إله إلا الله، فأعجب به أهل الإسلام ونظروا فيه. قال وقد ضرب بالسيف فقالوا نعم الرجل أو نعم الشهادة أو هنيئا له الجنة لما أعمل بالسيف في قلوب أهل الكفر انتصارا لدين الله جل في علاه. فقال وسلم هو في النار. هذا مخالف لإيش؟ للمقدمات التي يرونها. فهذه المسألة لا يمكن إلا أن تكون إما افتراء وإما إخبار عن مغير. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل رفع وأشهر سيفه لنصر الدين الله جل في علاه يذهب يقتل أهل الكفر، يذفف على من لم يمت من أهل الكفر ويقتلهم ويقتل فيهم قتالا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فكاد بعض المسلمين أن يفتن، فجاء رجل فقال أنا أكفيكم إياه. فذهب فتتبع الرجل فنظر إليه فوجده جرح جرحا شديدا، فحسبوا أنه قد مات. فنظر إليه وجلس يترقب عن كثب، فوجد الرجل به جراحات، ألمت به جراحات شديدة، فعند الليل لم يحتمل هذه الجراحات، فأخذ ذبابة سيف ووضعها بين صدري فأغمده في صدري، فقتل نفسه. فجاء الرجل فقال يا رسول الله الرجل الذي قلت أنه في النار إنه قد قتل نفسه. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر إني أشهد أو أشهد أني رسول الله. أو يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا؟ ولما وما المغزى؟ وما الفائدة؟ ما نحن نعلم أنك رسول الله. عمر بن الخطاب لما جاء الرجل يسأل عن أبي أين أبي؟ قال أبوك في النار، والثاني يقول أين أمي؟ أين أخي؟ عمر بن الخطاب جثى على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا أبو محمد الرسول، رضينا بالله ربا أبو محمد الرسول، وكل الصحابة قد شهدوا بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فما المغزى؟ ما الفائدة أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبره، مع ان النبي صلى الله عليه قد اتى بهذا الخبر من وين؟ من وحي. ولما يكبر؟ لما هذا الفرح الشديد وهو يقول الله اكبر اشهد اني رسول الله؟ لان الرجل قد جاء وقال يا رسول الله قد قتل نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار، فيها دلاله على ان قاتل النفس يستحق النار. لكن نقول الرجل هذا بعينه في النار ولا نقول ان سين او صاد او نون او ايه قتل نفسه وهو في النار، لا نجزم بذلك، نقول يستحق النار لأنه ما زال في المشيئة والله أعلم بمآله، لكن هو عقابه النار، جزاؤه إن جوزي به. لكن هذا الرجل الذي قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم في النار هو في النار، ولذلك كبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني رسول الله، ثم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ما المغزى من أن ينبئ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ويكبر أمامهم فرحا